إنني أعمل بمزرعة دواجن وأعيش مع زملائي في سكن موحد داخل المزرعة، ومعيشتنا سوية. وذات يوم صارت بعض الخلافات والمشادات، فما كان من أحد الزملاء إلا أن حلف بيمين الطلاق ألا يأكل مع جماعة في طبق واحد. فقمنا بمحاولات للإصلاح حتى لا تستمر البغضاء وحتى تسود المحبة، فاتفقنا بأن يأكل في طبق لوحده حتى لا يقع اليمين. فهل تجب في هذا اليمين كفارة حتى نعود إلى ما كنا عليه؟ جزاكم الله خيرا. الحلف بالطلاق، كأن يقول امرأتي طالق مثلا ما أجلس في هذا المكان، أو لا أواكل فلانا وفلانا مدى الدهر مثلا، هل هذا لو خالف ما أبرم يقع طلاق أو لا؟ مثل خلاف بين العلماء، وقول كثيرين من أهل العلم أنه يقع طلاق، أن هذا يقع طلاقا. والقول الآخر أنه يمين، وهذا هو الصحيح الذي تشهد له دلالة القرآن الكريم والسنة. فهذا الذي حلف بالطلاق أن لا يأكل مع إخوانه، ليأكل مع إخوانه وليكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين من أوسط الطعام الذي يعتاد هو وذوه أكله، وهو بالوزن 1.5 كيلو لكل فرد من أرز أو غيره من الطعام. وكلما كان الطعام أجود وأحسن كلما كان ذلك أبرأ للذمة ولا يقع إن شاء الله طلاق. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.